بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 28 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحكام عن أقسام هذه الأفعال، كان خاطئا من حيث التصرف والجمود، وعرفنا أنها تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم لا جامد، قسم من الأفعال جامد لا تتصرف مطلقا، وهي ليس عند جميع النحويين وذام عند أكثر النحويين. القسم الثاني أفعال تتصرف تصرفا ناقصا بمعنى يأتي منها ماضي ومضارع واسم فاعل، لكن لا يأتي منها فعل أمر، وهي أربعة أفعال: زال وفتئ وفتئ وبرح. أربعة أفعال هذه لا يأتي منها فعل أمر، وقد يأتي منها بقية التصاريف الأخرى. القسم الثالث والأخير من هذه الأفعال أفعال تتصرف تصرفا تاما بما لا يأتي منها ماضي ومضارع وأمر ومصدر واسم فاعل وهكذا، وهي السبعة الباقية. وهي السبعة الباقية: كان وظل وبات وأصبح وأمسى وصار. هذه تأتي منها جميع التصاريف. مثال نقول هنا القسم الثالث أفعال تتصرف تصرفا تاما، فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، وهي السبعة الباقية: كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار. هذه سبعة. الأمثلة والشواهد على هذا القسم: من الأمثلة على صيغة المضارع، طبعا صيغة الماضي واضحة لا نأتي بها لأنها هي المشهور والكثير في استعمال العرب في القرآن الكريم وفي غيره من الشعر، كثيرا ما تأتي على صيغة الماضي، مثل مر بنا وكان ربك قديرا ما جاءت في صيغة الماضي، ومثلنا لظل وبات وأضحى وأصبح أيضا في صيغة الماضي في السابق. جاءت من الأمثلة صيغة المضارع: ولم أكو بغية، ولم أكو بغية. فننتبه هنا أكو أصلها أكون، أصلها أكون، فماذا حدث؟ دخل الجازم فأصبحت أكون، أكون بسكون النون وسكون حرف الواو، فالتقى ساكنا فحذفنا الساكن الأول وهو الآن، فأصبحت أكل، فأصبحت أكل، ثم حذفت النون تخفيفا أكو. وسيأتي إن شاء الله أن من خصائص كان جواز حذف نونها، خصائص كان جواز حذف نونها سنأخذه إن شاء الله. إذن ولم أكو أصلها أكون، فحذفت الواو فأصبحت أكل، ثم حذفت النون تخفيفا فأصبحت أكو. إذن أكو فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون المقدر على النون المحذوفة، واسمها ضمير مستتر تقديره هو أكن، أكو، أكن، أنا، أنا، اسمها ضمير مستتر تقديره أنا. وبغيا خبرها، خبرها منصوب وعلامة نصبه فتحة، خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والشاهد أن كان جاءت بصيغة المضارع أكن. ونحو عند دخول الشتاء يصير الجو باردا، يصير، صار، هذه صار ماضي، ماضي صار ايش؟ مضارع صار يصير، فيصير فعل مضارع مرفوع على رفع الضمه وهو فعل ناسخ، الجو اسم يصير مرفوع، وباردا خبر يصير منصوب. ومن الأمثلة على صيغة الأمر مجيء هذه الأفعال أو بعضها على صيغة الأمر، لاحظ قوله تعالى: كونوا حجارة، كونوا حجارة. فإذا كونوا فعل أمر مبني على حذف النون، كونوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو واو جماعة اسم كونوا، اسم كونوا هو فعل أمر، كونوا فعل أمر، واو جماعة اسم كونوا، حجارة خبر كونوا، حجارة خبر كونوا منصوب. ومنها أيضا ونحو أصبح مسرورا، أصبح مسرورا، أصبح فعل أمر مبني على السكون وهو فعل ناسخ، واسم أصبح ضمير مستتر تقديره أنا، أصبح أنت، تقديره أنت، أصبح أنت مسرورا، خبر أصبح منصوب على تصبح فتحة. ومن الأمثلة على المصدر على مجيء هذه الأفعال وبعضها مصدرا، أحبك لكونك تقيا، أحبك لكونك تقيا. هنا لكونك، اللام طبعا حرف جر، وكوني اسم مجرور بمجرد الكسر، وكون مصدر كان يكون كونا، فهنا كون مصدر كان. وهنا إذا أردنا نعرب كوني ك، الكاف هنا في محل رفع، في محل رفع اسم كون، في محل رفع اسم كون. وتقيا خبر كون منصوب، تقيا خبر كون منصوب وعلامة نصبه الفتح، كوني ك. كون طبعا هنا مضاف، والكاف مضاف إليه، والكاف هنا مضاف إليه في محل جر، هي في محل جر، وأيضا هي في محل رفع، في محل جر لأنها مضاف إليه، وفي محل رفع لأنها اسم كون، اسم كون. وتعرفون المكانة وكون ويكون وكن، وهذه الأفعال وتصاريفها اسمها يكون مرفوعا أو في محل رفع، اسمها يكون مرفوعا أو في محل رفع. ومنه قول الشاعر أيضا مجيء المصدر، ببدل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. يقول ساد في قومه، لماذا ساد الفتى في قومه؟ قال ببدل يعني بالعطاء، والحلم معنى صبره وتلطفه مع قومه، ساد أصبح سيدا على قومه. قال وكونك إياه عليك، يعني وكونك مثله، يعني وأن تصير مثله، هذا يسير عليك، وهذا أيضا يسير أن تصبح مثله إذا اكتديت بما فعل وما عمل. الشاهد في قوله وكونك، كون هنا مبتدأ مرفوع عن فتح الضمة، كون مبتدأ مرفوع عن فتح الضمة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه في محل جر. إياه هنا خبر كون في محل نصب، خبر كون في محل نصب، واسمها هنا اسم كون، اسم كون هنا الكاف في محل رفع اسم كون. وتلاحظون كون هنا عاملة عمل كان، بمعنى أنها رفعت ونصبت، فالكاف في محل رفع اسمها، وإياه في محل نصب خبرها، في محل نصب خبرها. وهو كون مبتدأ ويسير خبر، وجملة كونك إياه يسير عليك، فيسير جملة يسير هنا، يسير اسم وهو خبر كون. جاء بالمصدر من كان فقال كون، كون. وكون مبتدأ مرفوع، واسمها الضمير المتصل الكاف، وهو في محل رفع اسم كان، وخبرها الضمير المنفصل إياه، كونك إياه، في محل نصب، في محل نصب. ويسير خبر المبتدأ كون مرفوع علامة رفعه الضمة، يسير، يفترض أن يقول كونك إياه يسير بالتنوين، لكن قال يسير من أجل الوزن، من أجل القافية، من أجل ماذا؟ القافية. إذن هنا ومن أمثل على صيغة الأمر كونوا، أصبحوا من أمثل صيغة على المصدر كونك وكونك هنا. ومن الأمثلة على مجيء هذه الأفعال التي تتصرف تصرفا تاما على مجيئها اسم الفاعل، على اسم، على صيغة اسم الفاعل، يقول أنت اليوم ممسل مبتسما، أنت اليوم ممسل، ممسل من أمسى، أمسى فهو ممسي، فهو ممسي بالياء، لكن حذفت الياء لأنه منقوص، والمنقوص تحدث ياءه أحيانا، فتقول ممسي أصرها ممسل، أصرها ممسي. واسم ممسي اسم فاعل، ممسي اسم فاعل، اسمها ماذا؟ طبعا أنت مبتدأ وممسل خبر، ممسل خبر. وممسل أين اسمها؟ اسمها ضمير مستتر تقديره أنت، ممسل أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ومبتسم الخبر ممسل منصوب على تصبيح. وتلاحظون أن ممسل اسم فاعل عمل عمل أمسى، عمل عمل الفعل الماضي أمسى، فهو ممسل. فالتصاريف هذه تعمل العمل نفسه الذي يعمل الفعل الماضي. ونحو قول الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. ويقول وما كل من يبدي البشاشة كائنا، يعني ما كل من يتبسم لك ويضحك في وجهك هو أخوك في الحقيقة. إذا لم تلفه لك منجدا، يعني إذا لم يكن عند الشدائد منجبا لك ومساعدا واقفا معك فإنه لن يكون أخاك في الحقيقة، لأن الأخوة والصداقة لا تكون في مجرد التبسم والضحك، وإنما تكون وتظهر في عند الشدائد والوقوف. الشاهد في قوله هنا كل من يبدي البشاشة كائنا، كائنا هنا اسم فاعل من كان، كان يكون فهو كائن، فكائنا هنا عملت عمل كان، ماذا رفعت الاسمين، الاسم كائنا هو الاسم ضمير مستتر تقديره كائنا هو، وخبرها أخاك، وخبر كائنا أخاك، فأخاك هنا خبر كائنا منصوب، هو مضاف الكاف مضاف إليه لأنه من الأسماء الستة، لأنه من الأسماء الستة. وكائنا ما أعرب كائنا، كائنا لأن الاسم لا بد يكون له محل من الأعراب، ما أعرابه أقوله هو خبر ما، خبر ما، ما كل، هذه ما إن شاء الله كما سنأخذ، هذه تسمى ماء الحجازية، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، ما كل، فكل اسم ماء حجازية، وكائن الخبر ماء حجازية، كما في قوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، سنتكلم عن ماء حجازية إن شاء الله في هذا الفصل. جاء باسم فاعل من كان فقال كائنا، فقال إيش كائنا، هذا اسم فاعل من كان، وكائنا ما أعرب كائنا خبر ما، واسم كائنا ضمير مستتر تقديره هو كائن هو، وخبرها خبر كائنا أخاك منصوب على نصبه الألف. وبهذا ننتهي من أقسام هذه الأفعال من حيث التصرف والجمود. ننتقل الآن إلى قضية أخرى من قضايا هذا الباب ومن قضايا هذه الأفعال، وهو حكم توسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين أسمائها، حكم توسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين أسمائها. يعني عندنا الأصل في الترتيب أن يأتي الفعل ثم يأتي بعده اسمه ثم يأتي بعده الخبر، مثل وكان ربك قديرا، كان ثم اسمها ثم خبرها، وكان الله غفورا، كان اسم ثم اسمها الله ثم خبرها غفورا، هذا الأصل في الترتيب، هذا هو الأصل في الترتيب. وتقول ليس زيد بخيلا، هذا هو الأصل في الترتيب. فالسؤال الآن نبقى نتكلم عنه، هل يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ وبين الاسم؟ ستقول مثلا كان كريما زيد وليس بخيلا محمد، هل يجوز أن يتوسط الخبر بين الفعل الناسخ وبين اسمه؟ هذا هو هذه المسألة التي سنتحدث عنها الآن. فنقول توسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين أسمائها جائز إذا لم يكن هناك ما يمنع، إذا الحكم مطلق وعام أن خبر هذه الأفعال يجوز أن يتوسط بينها وبين أسمائها، يجوز في جميع هذه الأفعال دون استثناء، في جميع هذه الأفعال دون استثناء، لكن يشترط نقطة مهمة، إذا لم يكن هناك ما يمنع، إذا لم يوجد في الكلام ما يمنع، وسنوضح معنى ما يمنع. مثال ذلك انتبه الأمثلة هنا، نحو كان كريما زيد، فهنا كان اسم فالناسخ واسمها زيد وكريما هو الخبر، وتلحظون أن الخبر توسط بين الفعل واسمه، توسط بين الفعل واسمه، وهنا بات مهموما محمد، فالخبر هنا توسط بين الفعل الناسخ واسمه. ومنه قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين هذه الفعل الناسخ كان، أين اسمها، اسمها نصر، وخبرها حقا، خبرها حقا، وتلاحظون أن الخبر توسط بين كان واسمه. ومر بنا شاهد زال منهلا بجرعائك القطر، زال منهلا بجرعائك القطر، زال منهلا، فمنهلا خبر توسط بين زال واسمها وهو القطر. وقول أيضا ومنه أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم، ننتبه للآية هنا ليس البر أن تولوا وجوهكم، هنا ليس فعل ناسخ، البر منصوب، ليس البر منصوب، وقلنا أن اسم ليس لابد، اسم ليس وكان وهذه الأفعال لابد أن يكون مرفوعا. لماذا قلنا ليس البر، لماذا هو منصوب؟ لأنه خبر، ليس وليس اسم ليس. طيب أين اسم ليس؟ أين اسم ليس؟ نقول ليس اسمها هو المصدر المؤول من أن المصدرية وما بعده. يعني ليس البر يعني أن وتولوا مقدرة بمصدر، هذا المصدر هو اسم ليس. يعني ليس البر توليتكم وجوهكم، توليتكم، فتقدير الله أعلم ليس توليتكم وجوهكم البر. فهنا إذا الشاهد في قوله أن الخبر خبر ليس توسط بينها وبين اسمها، وهذا جائز كما قلنا في جميع الأفعال ما ليس وغيرها من الأفعال، بشرط أن لا يكون هناك ما يمنع. ومنه قول الشاعر أيضا قلنا قبل ونعيده مرة، هنا اختلف الشاهد أيضا، هنا لا شاهد آخر يقول لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرامي. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، المعنى واضح هنا ما دامت منغصة لذاته. طبعا كما قلت لكم كثير من المعربين المبتدئين مباشرة سيقول أن منغصة اسم دام مرفوع وعلامة رفعه بدون أن يتأمل، لأنه هو يعتقد أن الذي يأتي بعد هذه الأفعال هو الاسم، وهذا خطأ. خطأ، لابد أن تتأمل وتعرف أن الاسم هو المحكوم عليه وأن الخبر هو الحكم. لذلك ما دامت منغصة لذاته، فتلحظون أن منغصة خبر دامت، ودعوة التاء هنا تاء التأنيث، تاء التأنيث حرف لمح له من الإعراب. منغصة خبر دام، لذاته اسم دام، لذاته هنا اسم دام مرفوع على طرف الضم، والتقدير ما دامت لذاته منغصة. إذن هنا شاهد على جواز توسط الخبر بين دام واسمها، بين دام واسمها. لذلك تلاحظون أني حكمت على اللذات بأنها ماذا؟ ما حكمت على اللذات بأنها ماذا؟ منغصة. إذن عندي منغصة حكم، والحكم هو الخبر، والمحكوم عليه هو المبتدأ أو هو اسم كان، أو هو اسم كان أو إحدى أخواتها. نقول خبر دام وهو منغصة توسط بينها وبين اسمها وهو لذاته، وهذا جائز لأنه ليس هناك ما يمنع من ذلك. طيب متى يكون المعنى؟ نوضح. نقول فإن وجد في الكلام ما يمنع من ذلك لم يصح توصيته. يعني إذا وجد في الكلام ما يمنع من توصيط الخبر بين خبر تناقض بينها وبين اسمها فهنا يمتنع التوصيط. كيف يكون ذلك؟ قلنا يكون ذلك إذا كان الخبر محصورا. ننتبه لهذه النقطة. تكون دخلنا في المبتدأ والخبر من مواضع تأخير الخبر وجوبا، من مواضع تأخير الخبر وجوبا أن يكون الخبر محصورا، أن يكون الخبر محصورا. وأحكام الخبر هناك هي نفسها أحكام الخبر هنا. الفرق ليس هناك فرق بين الخبر في المبتدأ والخبر والخبر في كلمة خواتها إلا في شيء واحد، وهو أنه هناك مرفوع وهنا منصوب. أما بقية الأحكام فهي تقريبا واحدة، أما بقية الأحكام فهي واحدة لا تتخلف، واحدة لا تتخلف. فلذلك إذا كان الخبر خبر كان وخاتا محصورا فإنه يجب تأخيره، وإذا وجب تأخيره لا يجوز توصيطه، لا يجوز توصيطه. ننظر في الشريحة هنا نقول ومن ذلك أن يكون خبرها محصورا بإلا أو بإنما. خبر إيش؟ خبر هذه الأفعال محصورا بإلا أو إنما. مثال ذلك إنما كان محمد كريما. تلاحظون الآن إنما أداة حصر وكريما هو المحصور هو الخبر، وقلنا لكم كل محصور يجب تأخيره. فهنا الآن هل يجوز أن يتوسط الخبر بينه وبين اسمه؟ لا يجوز لأنه محصور، كل محصور يجب تأخيره. فإذا هنا لا يجوز لوجود المعنى، لوجود المعنى لا يجوز توسيط الخبر لوجود المعنى وهو الحصر، وهو الحصر. فهل يجب تأخير الخبر هنا وهو كريما؟ ولا يجب توسيطه لأن هناك ما يمنع وهو أن الخبر محصور والمحصور يجب تأخيره. ومنه قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. وما كان صلاتهم، كان صلاتهم اسم كان، مكاء خبر كان، مكاء خبر كان. وتلاحظون أن الخبر هنا لا يجوز توصيطه. لماذا؟ لأنه محصور بإلا، يجب تأخيره هنا ولا يجوز توصيطه بين الفعل واسمه لأنه محصور لوجود المانع، لوجود المانع وهو الحصر بإلا. فمكراء الخبر كان يجب تأخيره ولا يجوز توصيته. لماذا؟ قال لأن هناك ما يمنع وهو أن الخبر هنا جاء محصورا بإلا، والمحصور يجب تأخيره. ننتقل إلى أيضا قضية أخرى من قضايا هذا الباب، وهي حكم تقديم أخبار هذه الأفعال عليها. الآن القضية اللي قبل توصيط الخبر بينها، بين هذه الأفعال وبين اسم التوصيط. الآن القضية التي ستأتينا هي أن يتقدم الخبر على الفعل واسمه، أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم، ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ننظر تفصيل ذلك. لكن الصورة هي، تأمل الصورة قبل أن نبدأ بها. الصورة هي مثلا إذا قلت كريما كان محمد، كريما كان محمد، فهنا الخبر كريما تقدم على الفعل واسمه، هنا تقديم الخبر على الفعل واسمه، هذا الحكم. هل يجوز أن يتقدم الخبر على هذه الأفعال لا أسمائها؟ مثاله كريما كان محمد، كريما كان محمد، بخيلا ليس زيد، بخيلا ليس زيد، هل يجوز أن يتقدم الخبر على هذه الأفعال أسمائها؟ نرى ذلك. نقول هنا يجوز تقديم أخبار هذه الأفعال عليها وعلى أسمائها، يجوز، يجوز، لكن يستثنى من ذلك، سنعرف الآن الذي يستثنى من ذلك. قال يجوز تقديم أخبار هذه الأفعال عليها وعلى أسمائها، نحو كريما كان محمد. ستلحظون الخبر هنا تقدم على الفعل واسمه، وهذا جائز، وكريما الخبر كان وهو مقدم عليها، ونحو مجتهدا صار زيد، مجتهدا صار زيد، لكن يستثنى من هذه الأفعال دام، دام فلا يجوز أن يتقدم خبرها عليها. ننتبه لا، دام لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها. أما بقية الأفعال فيجوز أن يتقدم خبرها عليها. لماذا دام؟ قال العلماء دام لأن دام ما تأتي إلا مسبوقة بما، تبه لنقطة مهمة، أن دام لا تأتي إلا مسبوقة بما، وما هذه ما نوعها؟ مصدرية موصولة، مصدرية موصولة. وهناك قاعدة أيضا نحوية أنه لا يجوز أن يتقدم شيء في الصلة على الموصول. فإذا قلت ما دام، نوضح بالمثال هنا، فلا يقال لا أصحبك منحرفا ما دمت. الآن هنا هذا المثال خطأ، لا أصحبك منحرفا ما دمت. لماذا لا يصح ذلك؟ قال لأن ما موصول، ما صلة الموصول هنا؟ موصول حرفي، ما صلته؟ هو صلته دمت منحرفا، صلته دمت منحرفا. فلو قدمت منحرفا فهنا أنا أكون فعلت محظور، فأنا فعلت محظورا، وهو أني قدمت شيئا في الصلة، قدمت شيئا من الصلة على الموصول، وهذا لا يجوز بحال. وهذه قاعدة نحوية، أنه لا يجوز أن يتقدم شيء في الصلة على الموصول، سواء كان هذا الموصول اسميا أو الموصول حرفيا. نقول بل يجب أن يتأخر الخبر فتقول لا أصحبك ما دمت منحرفا، لا أصحبك ما دمت منحرفا. فهنا يجب كما قلنا أن يتأخر الخبر، لأن الخبر من صلة الموصول، لأن الخبر من صلة الموصول، وصلة الموصول أو جزء من صلة الموصول لا يتقدم على الموصول. بقي نقطة أخرى نشير إليها. إذن حكم تقديم أخبار هذه الأفعال عليها، نقول يجوز أن يتقدم إلا في دام وحدها، إلا في دام لا يجوز، باتفاق النحويين لا يجوز أن يتقدم على دام خبرها، لأن ما موصول، ولو قدمنا الخبر لا أصبحنا نقدم صلة الموصول أو بعض صلة الموصول على الاسم الموصول، وهذا على حرف الموصول، وهذا لا يجوز. بقي نقطة ليس، ليس اختلف فيها أيضا النحويون، هل يجوز أن يتقدم خبرها عليها؟ اختلف فيها خلاف كبير، لكن الذي سار عليه ابن هشام وأجاده هو أنه يجوز أن يتقدم خبر ليس عليها، فتقول بخيلا ليس، بخيلا ليس زيد، بخيل. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.